وليس بغريب أنك تأخذ السورة تجلس معها مدة طويلة، ليس بغريب. ابن عمر 8 سنوات مع سورة البقرة، وأنت لو تجلس مع آية واحدة شهر كامل ليس كثير على هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ خيركم من تعلم القرآن وعلم، وفي رواية قال أفضلكم من تعلم القرآن وعلم. تجلس مع القرآن وتعلم واقرأ وتدبر، ويفتح الله عليك من الخير العظيم.